الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. يقول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، المرض اللي هو الضعف، يعني شيء بيعرض مثلا للجسد بيضعف وبيغير عن ايه؟ عن حالته، يعني يخرج عن صحته وعن اعتداله. يبقى في شيء غريب كده في الايه؟ في البدن مثلا، والبدن يمرض والقلوب تمرض. والاولى بالاهتمام امراض القلوب، لان تفسد الدنيا والاخره. ف اللي بيعرض الامراض اللي تعرض او العلل يعني اللي تعرض للقلوب بتبقى عباره عن لا اما شك، شبهات، لا الا شهوات. الاثنين دول الكبار كده، الشبهات والشك والا الشهوات. فواحد مثلا الكفر، النفاق، الشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الشك في الدين، البدع، كل دي امراض بتعرض للايه؟ للقلب. والشهوات، الشهوات زي مثلا مثلا الناس ما كانوش يسلموا عشان بيحبوا مثلا الزنا، فالاسلام يحرم عليهم الزنا، ما يسلموش، لا يسلمون لمحبتهم للزنا او لشرب الخمر. بيشترط على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هم لازم يشربوا الخمر بعد الاسلام، لا يقبل منهم هذا الامر فما يسلموش. الشهوه تملكت القلب، منعته اصلا من الدخول في الاسلام، واخد بالك؟ فدي المقصود هنا بالمنافقين، ان في مرض في قلبهم من شكوك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمهم بانه ايه؟ مرسل من عند ربه، او في امراض من الشهوات في قلوبهم اصلا منعتهم من الدخول في الاسلام، واخد بالك؟ فلان دول منافقين كفر اكبر، فدول الامراض اللي في قلوبهم منعتهم من دخول الاسلام. لكن اللي يدخل في الاسلام ممكن يبقى عنده امراض في القلب لكن تجتمع مع الايمان، هم اصلا ما عندهمش ايه؟ ايمان، واخد بالك؟ لكن الامراض دي انواع، ممكن واحد يجي عنده شكوك بس بعد ما يسلم، بس مش في اصل صدق الرساله، مش في اصل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصل الايمان، لكن يعرض لي اشياء، بينظر مثلا ملحدين، بينظر النصارى، بينظر مش عارف، يبتدي القلب يجيله ضعف كده ومرض، ايمانه يبقى قليل. وده اصلا المفروض ما يعملش كده، لما يثبت الجاي ياخده في الايه؟ البحر الخضم. لكن هو مش عارف، يروح يخش ينظر يعرض نفسه للشبه والايه؟ والشهوات. فممكن واحد يكون عنده ايمان وعنده شهوات، ممكن مثلا قاعد يستمع للتلفاز مثلا ومش بيصلي، خد بالك؟ مش هيسيب مثلا مباراه كره القدم عشان يصلي، هذا برضه مرض في القلب بس ما منعوش من اصل الايه؟ الايمان، لكن هذا ايضا ايمانه ناقص. فممكن الامراض اللي في القلوب اصلا تخلي ما فيش ايمان، وممكن تجلل الايه؟ تجلل الايمان. دول امراضهم أمراض قاتلة، قلوبهم قلوب منتكسة أصلا منعتهم، سواء بقى إيه؟ شهوات. يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده مرض شهوة منعه من الإسلام، إن هو كان يتوج ملك، فعنده حسد للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز الملك وعايز الدنيا، فإزاي النبي جه أخذ منه كل شيء فما أسلمش؟ بقى فيه حقد وحسد للنبي صلى الله عليه وسلم وكراهية وبغض، منعه هذا المرض، منع اصلا من دخول الايه؟ من دخول الاسلام. بدا يتطور معاه، بدا يكيد للمسلمين، واخد بالك؟ يبقى في قلوبهم مرض، في علل، في اشياء منعت القلب، سواء شهوات او شكوك او شبهات او شهوات او اي شيء منع الايه؟ القلوب ديت انها تدخل اصلا في الايه؟ في الاسلام. طيب، في قلوب طبعا المعافى من عافاه الله عز وجل، يعني الله عز وجل لما ينظر الى القلوب، والقلوب متلازمه مع الاعمال، هما الاثنين زي بعض، كل امراض في القلب بتنعكس على الايه؟ على العمل. يبقى الانسان اللي في قلبه هو بيصدق الايه؟ العمل. والله عز وجل ينظر الى كلاهما يوم القيامه، وكل واحد ومنزلته، وكل واحد ومنزلته، وكل واحد ولون قلبه. ما القلب كل ما يعرض لي شهوة ولا شبهة يشربها القلب تنكت في نقطة سوداء أهو. لكن ممكن هذه الأشياء تجلى لما يكون إنسان مسلم ويعرض لي حاجة زي كده، تجلى بالتوبة بالاستغفار، يصنفر قلبه كده بالإيه؟ يتوب، يستغفر، يقعد مع نفسه يطلع قلبه كده ويبص له، ده في مشكلة، في اتنين، في أول ما تعرف الأمور بقت سهلة. المشكلة البدع يا جماعة، البدع هي تعرف المعصية، المعصية العادية سهلة، الإنسان بيبقى عارف إنه إيه؟ إنه عاصي، ويلوم نفسه ويحاول يرجع ويحاول يتوب، ويبقى كده اللوم ده في القلب يقلل الإيه؟ يقلل الأثر، هو عارف إنه غلطان. المشكلة في البدع، البدع عشان كده البدع أحب إلى أوعى أقل يعني البدع دي، أيوة بتنقسم في بدع اعتقادية وفي بدع عملية، وكل دي منهم بدع كبيرة وبدع صغيرة، مش كل بدع زي بعض. ولكن أقل بدعة أنت تتخيلها، أقل بدعة أنت تتخيلها أشد من أكبر الكبائر في المعاصي. البدع مشكلة عظيمة، خطر كبير، لأن الإنسان لا يرجع ولا يتوب من البدع، لأنه هو يظن أنه على حق. البدع ليها مشاكل ايه؟ مشاكل كبيره. دي المهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى دي بتبين حكمه مهمه جدا، ان هو اصلا قلبه فيه مرض مستعد، فبهذا المرض الله عز وجل يزيده مرضا الى مرضه. واخد بالك؟ يبقى انت بتبدا بالمبارزه بالمعاصي من عندك اهو، كويس كده، انت اللي بدات. يبقى المعصيه يعقبها معصيه، ارجع وتوب وامنع المعصيه دي من قلبك، مش هيعقبها معصيه، انت تبت الى الله عز وجل، ده يعقبها ايمان وصدق ويقين. ولذلك حتى الانبياء العصمه بتاعتهم مش في انهم ما فعلوش المعاصي، لا، دول بشر ممكن يعملوا الايه؟ المعاصي، ولكن يتوبون على طول. المعصيه تحصل، يحصل توبة، يعود بعد التوبة إلى حال أفضل منه مما كانوا قبل المعصية. لا، أنت كده تعصي، أقف واندم وارجع علشان لا تعاقب أن تزداد المعاصي اللي في قلبك معاصي أخرى، والمعصية تورث معصية أخرى، وتدي إيه؟ تتراكم عليك الإيه؟ الأشياء. ما تستهونش، ده شوف يعني حتى اللمم، الأشياء الصغيرة، اللمم الأشياء الصغيرة، هات كده عود وامسك سهل، حط عليه عود تاني، حط عليه عود تاني، حط، ده بتبقى حسبه بعد كده ما تقدرش تكسرها. يعني كان في واحد دكتور عايز يعلم الناس، دكتور نفسي، وكان عايز يعلم الناس يعني ايه؟ ان ممكن الاشياء البسيطه تحمل امراض نفسيه. فمسك ايه؟ جاب لهم كوب كده، كوب فيه ميه، وراح مسكه لهم كده، امسك الكوب ده، مسكه دقيقة سهلة، ماشي، أنا ماسك الكوب لمدة دقيقة مش هتعب، طب خليك ماسكه على طول، اقعد بقى إيه ساعة ماسك الكوب، هبتدي الألم يشتد، واخد بالك؟ ما تستهونش بشيء صغير، ده كل أنت ما تزداد فيه كل ما يزداد أثره. طب اقعد امسكه يوم، يومين، ثلاثة، هيحصل له إيه؟ هيحصل له كبت، يعني هو جواه مشكلة وساكت وكاتم، الأمور تتطور معاه، مع انه ممكن يشيله دقيقه ويروح يفضفض كده ويتكلم الامور تخلص. لا، فاضل حسب قلبه كده، او زي الكوب ده يمسكه ساعه، مثل يمسكه يوم، مثل يمسكه شهر، مثل يمسكه سنه، كل ده اثره ايه؟ مختلف. وكذلك المعاصي في الايه؟ في القلب. كل معصيه انت سايبها تتطور ايه معاك، ويجي لك معصيه ثانيه. شوف الله عز وجل يقول ايه؟ يقول، واخد بالك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يبقى الحكمة في تقدير المعاصي على العاصين ان بسبب ذنوبهم بيبتليهم الله عز وجل بالمعاصي اللاحقة، بسبب الذنوب السابقة تجي لهم معاصي جديدة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم اللي أول مرة ما أمنوش يزدادوا في الطغيان وفي الكفر. ف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لكن إيه؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أشوف يبقى المعصية يعقبها معصية، والطاعة يعقبها إيه؟ طاعة. وإنت كل ده بسبب أفعالنا. ولهم عذاب أليم. الألم ممكن يجي من الشدة، يعني يضرب ضربة واحدة كده في النار ضربة شديدة تؤلمه، وممكن ضربات خفيفة ولكن متتالية تؤلمه. الإلام من التوالي والتتابع، وكله موجود. هم بيتعذبوا بكل أنواع الألم، ألم مستمر لا ينقطع حتى وإن كان خفيف، لكن مع استمراره يزيد عليهم شديد. وبرضه بالآلام الموجعة الشديدة اللي ممكن لا تكرر، لكن أشياء لا يتحملونها، كله موجود. واخد بالك؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ما يكفينا خالدين فيه أبدا. وهو بسببهم برضه لو عاشوا أبدا. بعض الناس يقول لك إيه، يعني كان قول منسوب لابن تيمية أن النار تفنى. يعني بص تلاقي إيه في الجنة خالدين فيها أبدا كتير، لكن في النار ثلاث مرات بس التأبيد في النار، وغير كده عذاب النار ما فيهوش تأبيد. فقالوا لا، ده النار تفنى. لا، اللي تفنى الطبقة اللي من إيه؟ العليا اللي من فوق. من النار دي حفرة في الأرض كده من فوق أوساط الموحدين. دول كل واحد إيه على قد أعماله وذنوبه يتطهر ويخرج. قاعد قد إيه الله أعلم. اللي تحت الطبقة دي ما بتنتهيش، موجودين على طول، لكن درجات بقى كل واحد وأعماله. المنافقين في آخر طبقة من تحت، في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. فقالوا النار تفنى. ما إن رحمة ربنا سبقت إيه؟ غضبه. فالله عز وجل لا يعذبهم أبدا، حتى اللي في الطبقات اللي من تحت. قالوا ده هم قالوا، راح رد عليهم وقالوا لا، هذا لو عاش أبدا لكفر أبدا. يعني خلي أبو لهب عاش مليون سنة، كان بعد مثلا 100 ولا 200 ولا 300 أسلم، المليون يكفر ويبارز الله عز وجل بالمعاصي ويحارب الدين وبتاع. فلو عاش أبدا لكفر أبدا، ولذلك يعذب أبدا. طيب، بما كانوا يكذبون. الباء دي سببية، يعني بسبب كذبي الكذب والتكذيب هم دول بيعذبوا عذاب أليم. يبقى العذاب الأليم، شوف يعني المرض زود المرض، والمرض وزيادته اللي في قلوبهم سبب ان يتعذبوا عذاب ايه؟ أليم. وكله بسبب الايه؟ المرض والتكذيب. واخد بالك؟ يبقى وخلي بالك يقول يكذبون، ده فعل صيغة مضارع فيجي متجدد. أي صيغة مضارع تجدد وإيه؟ واستمرار، يبقى على طول العذاب الأليم على طول مستمر، لأن تكذيبهم إيه؟ مستمر. تعال بقى بسرعة كده نقول الفوائد اللي في الآية دي. الإنسان إحنا هو إذا لم يكن منك إقبال على الله عز وجل يبقى قلبك مريض. إيه اللي بيمنعك؟ الشهوات والشبهات. واخد بالك؟ طيب، من فوائد الآية أن أسباب إضلال الله عز وجل للعبد هو من العبد، هي منك أنت، وسبب البداية مننا احنا. واخد بالك؟ المعاصي والفسوق تزيد وتنقص، لأن هم في قلوبهم مرض وربنا زادهم مرض. يبقى إيه؟ يبقى لما زادوا يبقى كانوا جاب لي أجل. فاهم كده؟ يعني إيه؟ زي الإيمان يزيد وينقص. إيمان لما كانوا أصحابه يقول بعض هيا بنا إيه؟ نؤمن ساعة، نزداد إيمان. تقعد تقرأ في القرآن تلاقي إيمانك يزيد. ما الإيمان ده أعمال، كل ما تقرب من الله عز وجل إيمانك يزيد، إيمانك يزيد. ولذلك أنت بأعمالك بتحجز مكان في الجنة. يعني أعمالك هي بها تجازى بمكان في الجنة. أصل دخول الجنة تفضل ومنة من الله عز وجل، اصل فتح الباب تفضل منا من الله عز وجل، لكن كل واحد ليه مكان ها تبع عمله، واخد بالك؟ فطبعا الاماكن تتفاضل. ده انت ترى الدرجه اللي فيك في الجنه زي ما احنا كده بنشوف النجم في السماء، شوف بقى المنزله انت تشوفه كده كانك باصص لنجم في السماء، درجات عظيمه بنا تفاضل وتفاوت، واخد بالك؟ كله بالايه؟ يبقى زي الايمان ما يزيد وينقص، الفسوق والمعاصي تزيد وتنقص، فزادهم الله مره، كانوا قبل كده اجل، زادوا ايه؟ زادوا تاني. ولهم عذاب اليم وعيد شديد للمنافقين. العقوبات لا تكون الا باسباب. اي حاجه انت لما تجاهر الله عز وجل بالمعاصي وتبارز الله عز وجل بالمعاصي وتعلن المعاصي والامر يزداد في بلد، تعاقب البلد كلها بك بعقوبات وامراض لم تكن في الامم التي سبقت. هو كده ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. كل عايزين الله عز وجل، احنا عايزين الله عز وجل، نريد ان الله عز وجل يصلح حالنا، نصلح حالنا مع الله عز وجل، هو ده الحل، واخد بالك؟ يبقى العقوبات باسباب، والاسباب دي مننا احنا، وياتي العقاب من الله عز وجل. عايز الله عز وجل يرفع عنك العقوبه، ارجع الى الله عز وجل بما كانوا يكذبون. في قراءه واخد بالك يكذبون، وفي القراءه الثانيه واخد بالك يكذبون. يبقى هو بيكذب ويكذب، فهو كاذب ومكذب، واخد بالك؟ يكذب ويكذب الله عز وجل ورسوله، هم الاثنين دول كانوا بيعملوهم، والاثنين دول سبب ايه؟ عذابهم. الكذب مذموم، والكذب سبب للعقوبه من اقبح الايه؟ الخصال. ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب. طيب اخر حاجه يقول لك كيف يكون خداعهم لله عز وجل؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، يبقى ازاي يخادعون الله؟ ازاي يخادعون الله وربنا يعلم ما فيش خداع ولا حاجه؟ ربنا يعلم ما في قلوبهم. يبقى ايه؟ ما فيش خداع. لا، حصل ان ده اسمه ظاهريا خداع، لان هم لما اظهروا خلاف ما في باطنهم حصل لهم فايده، اللي هم امنوا دمائهم واموالهم في الدنيا باظهارهم الاسلام، بقوا مسلمين حكما، فلهم مال المسلمين وعليهم ما على الايه؟ المسلمين. هل هذا كان حاصل لهم في الدنيا ولا مش حاصل؟ حاصل. فالله عز وجل تركهم على هذا ووكلهم الى ظاهرهم. الله عز وجل كان ممكن يفضحهم والناس يقوم عليهم حجه ورسول يكفرهم ويقتلهم وكده، لكن هذا لم يحدث لعلل كتير، منها حتى لا يقال ان محمد يقتل اصحابه، دول كانوا عايشين معانا وظاهرا معانا، لما يقتلوا ما حدش يخش في الاسلام تاني، يقول لك طب ما ممكن انا اسلم، يقول لي انت ويروح يموت، يجي مش هنسلم، يجي خلاص. تركهم الله عز وجل لامور كثيره، يعني هم حتى بيتكلموا فيه اسباب تركهم على. المهم يا جماعه ان هو الخداع اللي حصل ان هم امنوا مع كفرهم على ايه؟ دمائهم واموالهم. فهذا الامن واخد بالك، مع انهم يستحقون القتل، يقتلوا واموالهم غنيمه للمسلمين، لم يحدث هذا، فهذا كان نوعا ايه؟ نوعا ايه؟ الخداع، يخادعون الله. يبقى هو ده اللي حصل، لان جرت عليهم احكام الاسلام واخد بالك، فيلوذون بحكم الله عز وجل وعصموا دمائهم واموالهم بذلك، وهي دي نوع الايه؟ التفسير، المخادعه الظاهريه اللي هم ايه؟ عملوها. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ونكمل غدا. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.